بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، عشنا في اللقاء الماضي مع ذاك التوجيه القرآني المبارك للجماعة المؤمنة في سيرها إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. هذا النداء المبارك تكلمنا عن فضله وعن الأدب معه، ثم تكلمنا عن الاستجابة لله وللرسول كيف تكون، كيف تحقق في أرض الواقع، ثم تحدثنا عن الأسباب المعينة على الاستجابة لله وللرسول، ثم أشرنا إلى عقبات كؤود في طريق استجابتنا لله وللرسول. ولفت نظري أن للحديث بقية، أن هذه الدعوة للاستجابة لله وللرسول إنما وجهت لأحياء لينالوا الحياة الحقيقية، ليتحصلوا على السعادة من قبل أن يحال بينهم وبين قلوبهم فيشقون. إذا دعاكم لما يحييكم، هنا المعنى مررنا عليه بسرعة، لكنني أجد أننا في مس الحاجة إلى أن نعيد النظر في هذا المطلب الذي يسعى إليه جميع البشر، الحياة السعيدة، السعادة. كيف السبيل لتحقيقها؟ وما هو مفهوم السعادة الحقيقي؟ وما الأمور التي تعين عليها؟ لأننا جميعا ننشد السعادة، البر والفاجر، المؤمن والكافر، الجميع يسعى ليحقق السعادة، ولكن بمفاهيم مختلفة. المؤمن له شأن آخر في مفهوم هذه السعادة، كيف يحققها وكيف يتحصل عليها. لكن الملفت للنظر أن الكثير والكثير من المسلمين أخطأوا الطريق إلى السعادة في أرض الواقع. قبل أن نتحدث عن نظرة المؤمن للسعادة وكيف تكون، نلقي بإطلالة على واقعنا المرير، كيف أننا نرى أن الكثير منا قد أخطأ مفهوم السعادة. فمن الناس من نظر إلى السعادة من منظور المال، ظنا منه أن المال سيحقق له السعادة، فجعله هدفا وانطلق ليحققه ويصنع ما يوصله لهذا الهدف. فلا يبالي من أين يجمع المال، من حل أو من حرمة، من أجل الوصول لهدفه ليحقق السعادة الموهومة. قد يكذب، قد ينافق، قد يتزين، قد يتلون، قد يتعامل بالربا، قد يبيع البيوع المحرمة، قد يغش، قد يرتشي، قد يسرق، قد ينصب، قد يترك الواجبات والحقوق، قد يقع فيما لا يحمد عقباه، يفرط في عقيدته، يفرط في شريعته، يفرط في قيمه، يفرط في مبادئه، من أجل الوصول إلى المال ليحقق السعادة. واهم والله ما أن يحصل المال حتى يشقى شقاء لا نظير له، للحفاظ عليه، لاستثماره، لزيادته، إلى آخر هذه السلسلة المعروفة لدينا جميعا. ومن الناس من يظن أن السعادة إنما هي في المنصب والجاه والوجاهة والسلطان، فيخطط للوصول إليها، فيصنع كل ما يبدو له للوصول لهدفه، لأنه يريد السعادة، فيكذب وينافق ويتلون ويتزين ويرشي ويصنع كل شيء، يطعن في الآخرين، يشيع الشائعات، يكيل التهم، يهيج الرأي العام من أجل الوضع من أقدار الآخرين ومكانتهم، ليصل على أكتافهم، على حطامهم، لأنه يعتقد أن السعادة في المنصب، ويلهث ويفرط في الواجبات والحقوق، في القيم والمبادئ، يترك ثوابت في عقيدته ووصول في شريعته من أجل إرضاء الآخرين، ليصل إلى المنصب والوجاهة والجاه والسلطان. فما إن يصل إلا ويتذوق مرارة التعاسة والشقاء والهم والغم إلى آخره، كيف يحافظ على ما وصل إليه، وكيف يترقى فيه ويتشبث به حتى لا يتركه في هذه الدنيا؟ واهم والله ومن الناس من يظن أن السعادة إنما هي في تلبية شهواته وأهوائه، أي في الحصول على ما يحب وما يشتهي وما يعشق، وهذا غالبا لا يرجع لشرع ولا لعقل ولا يقدر العواقب، لأنه يريد الوصول إلى ما يحب وما يشتهي وما يعشق، لأنه يظن أن سعادته في سهرة حمراء أو زرقاء، في أغنية، في فيلم، في رقصة، في مسلسل، في مباراة كرة قدم، يريد أن يسعد، هو يلبي الشهوة والرغبة الجامحة عنده المسيطرة عليه، فهمه الأول أن يسعد مع هذه الأشياء التي يريدها، ولكنها سرعان ما تزول، وتأتي الأنغاص والأنكاد والهموم والأحزان إلى آخره. ومن الناس من يظن أن السعادة في الزوجة الحسناء الجميلة، فيبحث ويبحث ويمر على بنات الناس ويدخل بيوت الناس، يبحث عن شيء في مخيلته أنها ستكون سبب السعادة فيجدها، ومن أجل الحصول عليها يصنع كل شيء، يلبس نفسه ثوبا ليس بثوبه، يتملق، يكذب، ينافق، يتزين، يفرط في الواجبات والحقوق، في القيم والمبادئ، يترخص، المهم يتحصل عليها، فتكون سبب لتعاسته وإذلاله، نعم، وسبب لنكده الذي لا ينقطع، وهكذا. لأن المفهوم والمقياس للسعادة وهمي دنيوي غير مرتبط بالعقيدة ولا بالشريعة، لذلك لا يوصل إلى السعادة الحقيقية أبدا. وإلا لو تذكرون النداء الذي كان معنا لأحياء، يخاطب أحياء يتحركون على وجه الأرض، يا أيها الذين آمنوا اسمع من أهل الإيمان، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني الحياة السعيدة، كأن الأحياء الذين على وجه الأرض ليسوا جميعا على حياة سعيدة إلا من استجاب لله وللرسول فقط لا غير. هذا المعنى استوقفني، قلت لابد أن نتكلم فيه، لأننا جميعا فعلا فعلا ننشد السعادة. انظر إلى المؤمن كيف ينظر إلى السعادة الحقيقية. المؤمن يا أخواني يعلم أن السعادة تنقسم إلى قسمين، سعادة عاجلة وأخرى أبدية صرمدية لا انقطاع لها، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. المؤمن يعلم أن هذه مرتبطة بتلك، إذا حقق السعادة الحقيقية في الدنيا، وقد تكون لوقت يسير لأنك قد تموت في لحظة، وسيرحل إلى عالم الآخرة، إلى البرزخ أولا، ثم عند البعث والنشور والحشر بعد الحساب وما شابه ذلك يدخل إلى الحياة السعيدة الأبدية التي لا تنقطع في الفردوس الأعلى. المؤمن يربط هذه بتلك، وهو يعلم جيدا من خلال القرآن أن من حصل السعادة الحقيقية في الدنيا قد يكون أفقر الناس، قد يكون أقل الناس، قد يكون مغمور لا يعرف، قد يكون مصاب مبتلى ممتحن مختبر، لكنه سعيد، هذا هو الذي سينال السعادة في الآخرة. أما من نال السعادة الوهمية على غير مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله فهذا لن يجد طعما للسعادة الحقيقية الأبدية في الآخرة أبدا. فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، كلام لا يحتاج إلى نقاش. لذلك المؤمن يعرف السبيل إلى تحقيق السعادة، أول ما يكون بما ذكرناه في المرة الماضية بالاستجابة لله وللرسول سيحس الحياة السعيدة. لكن كيف تستجيب، كيف تستجيب لله وللرسول إن لم تتعرف على هذه المعاني لتحقق السعادة الحقيقية في أرض الواقع؟ ومن أولها باختصار شديد، باختصار شديد، ركزوا ودققوا في المعاني، يا من تنشدون السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. أهل العلم يقولون لكم إن الطريق الأول للحصول على السعادة الحقيقية بعد الاستجابة لله والرسول بالمعنى الذي ذكرنا هو معرفة الغاية التي من أجلها خلقنا المولى تبارك وتعالى. اطمئن، اجلس لنتفاهم، لنتحاور بهدوء، لماذا خلقنا المولى تبارك وتعالى؟ الكل يجيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، هل تركنا لأهوائنا شهواتنا لعاداتنا لعرفنا لتقاليدنا مثلا لطباعنا خصالنا لهجاتنا لغاتنا لأننا نختلف حتما كبشر أم ماذا؟ لا لا، لم يتركنا هكذا، نفكر كثيرا في كيفية تحقيق هذه الغاية. أرسل إلينا الرسل وأنزل عليهم الكتب فبلغونا بمنهجه سبحانه وتعالى الذي نحقق به السعادة هنا والسعادة هناك في الآخرة من خلال أمثلة تطبيقية عملية لا نظير لها، كحال نبينا مثلا عليه الصلاة والسلام، أتانا بالقرآن، هذا المنهج المبارك الذي يؤدي بك إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة لكونه منهج كامل متكامل غني بنفسه مستغني عن غيره، لا يحتاج إلى زبالة البشر، بل هو كاف غان بإذن الله تبارك وتعالى لك عن كل المنهج المطروح عليك، يبين لك هذا المعنى بجلاء ووضوح. إن القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في كل شيء، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا هو المنهج وهذا هو المثال عليه الصلاة والسلام. كيف تحقق المنهج وفق هذا المثال التطبيقي العملي؟ أحسن من حقق الغاية، أحسن من عبد الله عز وجل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا معنى مهم جدا، أن تتعرف على الغاية. ربنا تبارك وتعالى تيسيرا لطرق السعادة لك سخر لك ما في كونه، أسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة، نعم التي لا تعد ولا تحصى، وأخبرك أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى ليس مفروشا بالورود حتى لا تفاجأ في عقبات وفي عوارض وفي فتن وفي ابتلاءات وفي محن، وأنت محارب وأنت مستهدف من شياطين الإنس والجن، إذن لا بد أن تنتبه، تأخذ بأسباب الحيطة والحذر لتصل إلى نهاية مرضية لتنال تلك السعادة الأبدية عند الله تبارك وتعالى. معاني إيمانية راقية جدا جدا، أخبرك أن الجنة لها مهر ومهر ثمين، ولابد أن تحتاط وتحذر، وإلا فطريق التعاسة والشقاء ممهد سهل ميسر، طريق الغواية والتزيين والشهوات والأهواء شياطين الإنس والجن ممهد سهل، الانحراف أسهل ما يكون في واقع الناس الآن. فحذرك تبارك وتعالى بعد أن بين لك هذا الطريق وذاك، وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، ثم ماذا؟ ثم أرشدك في كتابه وعلى لسان نبيه حتى تستقر وتطمئن وتسكن وتؤدي الغاية التي من أجلها خلقت. لأن أسباب التعاسة عند البشر إيش إخواني؟ أسباب التعاسة والشقاء والهم والغم كلها معلومة، خوف على الرزق، خوف على الذرية، الخوف مثلا على عدم الاستقرار والأمن، الخوف من الباطل المسيطر والمتمكن والمتحكم، وهذا يدل على ضعف إيمان ويقين. هذه المعاني تولد الهم والغم والهلع والجزع والفزع والقلق والاضطراب إلى آخره، فتطيش السعادة وتضيع وتكون هذه الصورة القاتمة التي ترونها في واقع الناس. لذلك انظر إلى توجيه القرآن لنبيه عليه الصلاة والسلام ولنا حتى نحقق الاستقرار والطمأنينة، حتى نؤدي الغاية، حتى نصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. ربنا تبارك وتعالى أخبر نبيه كما في كتابه وأخبرنا بهذا المعنى المهم، تعرفوا على الله. هذا ملخص المعنى، تعرفوا على الله من خلال ربوبيته وأسمائه وصفاته. هذا المعنى سيولد السكينة والاستقرار والطمأنينة، ويعطي الثقة في حسن تقديره وتدبيره، ويوجد الرضا الذي يؤدي إلى السعادة الحقيقية في واقع الأرض، في واقع الناس. بمعنى أنا حينما أجد هواجس تخيفني على رزقي ورزق أبنائي، أو على عمري وعمر أبنائي، أو أكون في هلع أو جزع أو فزع أو قلق خوفا من الباطل وكثرته وتحكمه وتمكنه وقوته المادية، حينما أنظر إلى أسماء الله وصفاته، حينما أنظر لمعاني ربوبيته، أطمئن واستقر. فقط باختصار شديد، حينما أؤمن بربوبيته كما ينبغي وأسمائه وصفاته كما ينبغي، سأسلم تسليما حقيقيا في أرض الواقع. حينما أقول لنفسي: أما تؤمنين وتوقنين أن الله تبارك وتعالى هو رب هذا الكون والمتصرف فيه، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الدنيا نعم بأسرها لو اجتمعت على نفعك أو على ضرك لن تصل إلى ذلك إلا بأمر قد كتب لك أو عليك، اطمئني لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، خذوا محل ودعوا محارم. قضية فرغ منها، القلم لما خلق قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما وكان إلى قيام الساعة من الأجال والأرزاق والأحوال، كل شيء كتب وجرى به القلم. أنت فقط تأخذ بالأسباب وتتوكل عن سبب الأسباب، لأنك لا تعلم الغيب، وأنت على ثقة ويقين أن ما قدر لك هو الأحسن والأنفع لك في الدنيا والآخرة. عندها ستسعد، ستطمئن، ستستقر، لن تصاب بهلع ولا بجزع ولا بفزع ولا بقلق ولا بخوف أبدا، لأنك تعلم أن الدنيا بأسرها لا تقدم ولا تؤخر، فالأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. هذا المعنى يعطي سكينة واستقرار وطمأنينة وهدوء، وبالتالي إعطاء الأمور قدرها الذي يليق بها، وبالتالي الاستجابة الكاملة لله والرسول، وبالتالي السمع والطاعة لله والرسول، وبالتالي الاطمئنان على الرزق وعلى العمر وعلى الذرية، وبالتالي يوجد الأمن والأمان، لأنك عندك ثوابت لا تتزعزع ولا تتحرك في هذه القضية المهمة. راجع هذا المعنى فقط، ستطمئن طمأنينة لا نظير لها. قال أضف إلى هذا المعنى معنى مهم جدا جدا: أكثر من ذكره ومن ذكر منهجه ومن ذكر أوامره ونوهيه ومن ذكر يعني حلاله وحرامه ومن ذكر وعده ووعيده، يطمئن قلبك أكثر وأكثر وأكثر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإلا ففي المقابل ومن أعرض عن ذكري إيش إخواني، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت حينما تؤمن بربوبية الله عز وجل وبأسمائه وصفاته تطمئن، تذوق طعم الإيمان. من ذاق طعم الإيمان استقر واطمأن. ذاق طعم الإيمان من؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تستوي عندك الأمور، السراء والضراء، خير وشر الجميع يستوي عندك، لأنك تعلم أن الأمر يجري بتقديره وبتدبيره. عجبا لأمر المؤمن، اسمعوا، إن أمره له كله لخير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. مطمئن مطمئن. ولذلك قالوا، ضف إلى هذا المعنى الجميل الرائع، إيمانك باليوم الآخر كيف يحرك المشاعر والأحاسيس عندك، كيف يداعبك دائما ويذكرك بالحياة السعيدة في الآخرة، كيف تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة في الفردوس الأعلى، فيحقر من شأن الدنيا في قلبك، فيهون عليك أمر الدنيا، فلا تقلق ولا تحزن على شيء فاتك منها، لأنك تنتظر ما هو أعظم عند الله عز وجل. ولذلك قالوا، الزهد في الدنيا من أجمل أسباب تحقيق السعادة فيها. كيف تزهد فيها حتى وإن كنت من أغنى الناس؟ لا تكن في قلبك، لتكن في جيبك، لتكن في بيتك، في خزانتك، لا بأس، لكن لا تتعلق بها ولا تتحرك من خلالها فقط. انتبه لهذه القضية الحساسة جدا. إذا حقرت من أمر الدنيا لا شك ستحيا حياة سعيدة ولو كنت من أفقر الناس. اسمع إلى التربية والتوجيه، من بات آمنا في سربه مطمئن لا يخاف، لأنه يعلم أن الأمور بيد الله عز وجل. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يستشعر نعمة الصحة والعافية التي حرم منها الكثير والكثير من البشر. من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يجد قوت يومه، ليس عنده إلا قوت اليوم فقط، الغداء أو العشاء فقط لا غير، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. تعرف على الدنيا ستوقن أنها حقيرة غدارة غرارة دنية لا تسوي شيء، لعنها تبارك وتعالى ولعنها النبي عليه الصلاة والسلام، وستعلم أن ما قدر لك منها سيأتيك، فلا داعي لمجاوزة الحد، لا داعي للطغيان، لا داعي لعمل شيء قد يؤدي إلى خسارة لا يحمد عقباها، فتخسر السعادة هنا وتخسر السعادة هناك، ولن تنال هنا ولا هناك إلا ما قدر لك. اتق الله في نفسك. كذلكم أيضا من أعظم أسباب السعادة أن تستقيم على الأمر، لا تروغ روغان الثعالب، لا تلتفت لغير الله، لا تنشغل بغير الله، قضية مفروغة وفرغ منها وجرى بها القلم، مجرد الأخذ بالأسباب فقط والتوكل على مسبب الأسباب. هذا المعنى، أي الاستقامة، يوصلك إلى قمة السعادة. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لو استقاموا على منهجنا، على كتابنا، على سنة نبينا، لوسعنا عليهم في معيشتهم، انظر إلى الرزق الحلال، فعاشوا في رغد من العيش وهناء وسعادة لا نظير لها في الدنيا وكذا في الآخرة، لأنها على نفس المقياس ومن نفس المنطلقات ومن نفس الثوابت، لا تتبدل ولا تتغير. كذلكم من أجمل أسباب تحقيق السعادة في الدنيا أيها الأحبة أن ننطلق من قوة الإيمان برؤيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، فنحقق العمل الصالح في أرض الواقع، ننشغل بالعمل الصالح بفرضه وبنفله بإخلاص ومتابعة. إذا انشغلنا بالعمل الصالح بهذه الكيفية بهذا المعنى، وكانت حياتنا كلها وفق العمل الصالح الخالص لله والموافق لهدي رسول الله في كل أحوالنا، حققنا السعادة التي نصب إليها من أقصر الطرق. قال تعالى، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيش المعنى؟ أي من عمل عملا صالحا كدليل وكأثر لإيمانه العميق، اسمع، في هذه الدنيا سيحيا الحياة الطيبة التي لا شقاء فيها ولا نكد ولا هم ولا غم ولا حزن، نعم حياة طيبة بكل معاني الكلمة، وسيجزى يوم لقي المولى تبارك وتعالى الجزاء الأوفى، لأنه كما علمنا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسننا في العمل الصالح أي أديناه كأننا يعني نقف بين يديه سبحانه وتعالى، أو على أقل تقدير على يقين أنه يرانا سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا سيكون سبب لأن يحسن إلينا في الآخرة فنكون من أهل الجنة. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأحسن في عبادة الله يحسن إليك في الدنيا والآخرة. كذلكم أيها الأحبة، من المعاني المهمة التي توصلنا إلى السعادة الحقيقية في هذه الدنيا الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، حينما نوقن أن الأمور بيده وأنه سبحانه وتعالى الآمر في كونه. نعم، لما نتذلل ونتذلف إليه ونبكي بين يديه ونسأله السعادة والطمأنينة والأمن والأمان والاستقرار، نعم، والسعة في الرزق والبركة في الذرية أسباب السعادة، فيمن علينا بها فنسعد في الدنيا والآخرة. أما على خلاف ذلك فقد تعطى المال فيكون سبب لشقائك، تعطى المنصب يكون سبب لشقائك، تعطى الذرية تكون سبب لشقائك، تعطى ما تصل إليه يكون سبب لشقائك، إلى آخر هذه المعاني. فلا بد أن تربط الأرض بالسماء وأن تربط قلبك بخالقه سبحانه وتعالى متذللا إليه طالبا منه التوفيق سبحانه وتعالى، لأن الموفق من وفقه الله أي للسعادة، والمهدي للسعادة من هداه الله، والمسدد على درب السعداء من سدده الله، وغير ذلك أن لهم بالسعادة. أنتم تعلمون أناس في واقع البشر الآن، يعني من أغنى البشر ومن أكثر البشر حصولا على مآربهم من الدنيا، إذا فتشنا في أحوالهم وقرأنا من باب الاستطلاع فقط وجدناهم من أتعس الناس على وجه الأرض. نسبة الانتحار في السويد وما شبه ذلك أعلى دخل على مستوى العالم، أعلى نسبة انتحار على مستوى العالم، المال لم يوفر لهم السعادة كلهم. إياك أن تظن حياة أهل الفن واللعب والعربدة يشعرون بالسعادة، هذا وهم، تراه في فيلم ولا في مسلسل ولا على شاشة ولا على جريدة وكأنك تظن أنه سعيد، والله من أتعس البشر، لا يشعرون للسعادة بطعم أبدا، وهم وهم. اقرأ عنهم، لا أريد أن أشغلكم بما يقولون أنهم بحثوا عن السعادة فلم يجدوها، وأنفقوا من أجل الوصول إليها فلم يصلوا. لذلك أقول أيها الأحبة، إذا أردتم السعادة فحققوا ذاك النداء المبارك، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي الحياة السعيدة في هذه الدنيا ويوم يلقى المولى تبارك وتعالى، وإلا فاعلموا أن الله تبارك وتعالى يحول بين المرء وقلبه، والعياذ بالله تعالى إذا حيل بينك وبين قلبك ملئ بالهوى، ملئ بالشهوات، ملئ بحب الدنيا، ملئ بطول الأمل، ملئ بالخوف من غير الله، فمال وطاش وأصبح تابعا لهذا الهوى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، من أعظم أسباب تحقيق السعادة في هذه الدنيا النظر لقصص الأنبياء والرسل ولأحوال أتباعهم كيف حققوا السعادة رغم ما هم فيه من حرب شرسة لا هوادة فيها من الباطل. أنتم تعلمون من خلال القصص القرآني أن الأنبياء والرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام تعرضوا لحرب شرسة بلا رحمة ولا شفقة ولا هوادة، ابتلوا ابتلاء رهيبا ونكل بهم وعذبوا، ومنهم من قتل وصنع بهم ما صنع. لكن إذا نظرنا إلى واقعهم آنذاك وجدنا أنهم كانوا يشعرون من حولهم بأعظم وأسمى وأجمل معاني السعادة، كانوا في سعادة لا نظير لها لأنهم كانوا في طاعة الله، فالعزة كما يقولون في طاعة الله، وأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالمطيع لله أيا كان حاله، أيا كان الموقف الذي هو فيه، أيا كان الضغط الذي عليه، أيا كانت الحرب الموجهة والسهام عليه، هو يستشعر طالما أنه في طاعة الله فيؤدي دوره بأمانة واتقان، لذلك هو سعيد. وإن كانت الأخرى فيتمنى إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، لا تفرق معه، لذلك هو يعلم رغم ما هو فيه طالما هو في طاعة الله هو في سعادة لا نظير لها. خذ بعض الأمثلة التي تقرب لك المعنى. الخليل إبراهيم عليه السلام تعرفون قصته جيدا، لا أريد أن أطيل، كيف واجه عباد الأصنام وعباد الكواكب والنمرود وكيف اجتمعوا عليه وبكل وحشية قرروا أن يحرقوه، ولكنه يعلم أنه في طاعة، فكان في طمأنينة وسكينة وثبات لا نظير له، حتى وهو في الطريق إلى النار يقول جبريل ألك حاجة؟ فيقول لا، حسبي الله ونعم الوكيل، أنا في طاعته، أنا في سعادة. يحكى في هذه القصة المباركة أنه لما ألقي في وسط النار وعاش في أكثر من 40 يوما لم تأكل إلا قيوده، أنه لما خرج قال أنا أسعد أيام حياته على الإطلاق. دخل النار خرج منها أكثر حسنا وجمالا، ما السبب؟ هو في طاعة الله، في حفظ الله، في معية الله، لذلك يستشعر أنه سعيد رغم أن العمل وحشي لا يطاق ولا يوصف بكل معاني الكلمة. انظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا صنع حتى يطارد، حتى يفعل بأصحابه ما فعل، فكانت الهجرة، وخرج بعد أن قرروا الغدر الذي تعرفون، ودخل إلى داخل الغار والصديق معه، ويصلون إلى في الغار، يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فكيف كانت الكلمات؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ سعادة، سعادة، سعادة لا نظير لها في طاعة الله، رغم أنه في موقف في منتهى الخطورة، لو نظروا تحت أقدامهم لرأوه، ولكان ما لا يخفى عليكم. يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. فمن كان الله معه فعلام يحزن وعلام يخاف، ولماذا يقلق ولماذا يرتبك ولماذا يجزع ولا يهلع ولا يفزع؟ لماذا؟ ربك معك سبحانه وتعالى بمعيته وحفظه ونصرته، ما الذي ينقصك؟ هكذا كان عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على هذا المعنى العظيم. فإذا أردت أن تستشعر السعادة فاستحضر حال الأنبياء وأتباع الأنبياء، كيف عانوا وكيف ضحوا وكيف بذلوا وكيف كانوا يستشعرون بسعادة لا نظير لها، لأنهم في معية الله، في طاعة الله، يسمعون ويطيعون، استجابوا لله وللرسول. فكيف أنت ناظر لحالك الآن؟ هل تريد السعادة؟ هيا بنا استجب لله والرسول، هيا بنا نتعرف على ربنا تبارك وتعالى، هيا بنا نجدد الإيمان واليقين في حسن تقديره وتدبيره واختياره، هيا بنا نوقن أن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على قوس واحدة لا تملك لنا نفعا ولا ضرا، هيا بنا ندعو الله تبارك وتعالى ونتضرع إليه أن يمن علينا بالسعادة الحقيقية في هذه الدنيا ويوم لقياه سبحانه وتعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيقنوا في هذه المعاني، وإلا فإخواني الدنيا زائلة، الدنيا زائلة لا تسوي شيء. فعلام هذه الحالة التي نشاهدها في واقعنا إن السعادة الحقيقية إنما تمكن في هذه المعاني الربانية التي ذكرنا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يمن علينا في نصرنا الحبيب جميعا بالسعادة، وأن يمن على سائر عباده الموحدين بالسعادة، وأن يجعلنا من السعداء يوم نلقاه سبحانه وتعالى، وأن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم لا تول علينا شرارنا، اللهم لا تول علينا شرارنا، اللهم لا تول علينا شرارنا، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نجهم في سوريا يا رب العالمين، اللهم عليك بالطاغية المتكبر الجبار، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك، اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان، اللهم انصر دينك وعبادك والموحدين، اللهم افتح لدينك قلوب العباد يا رب العالمين، اللهم احفظنا بحفظك وأيدنا بتأييدك وارزقنا حسن الخاتمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.